بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما واجعلنا من الصالحين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه سلاسل الذهب، يقول: مسألة رواية الحديث بالمعنى جائزة للعارف إذا لم يغير المعنى، ومنعه ثعلب وجماعة بناء على رأي في إنكار الترادف في اللغة. يقول في المسألة تفصيلا: وخلاف طويل مذكور في كتابي الكبير. أيوه. قلتم لعله يقصد البحر المحيط. نعم. إنه فسر هذه المسألة هنا وذكر رأي ثعلب كما ذكره هنا. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: والمقصود ها هنا، يعني هو ذكر في هذا الكتاب كتابين ما رأيتهم في غير الكتاب، واحد اسمه مطلع النيرين، واحد اسمه ثمار الأصول. ثمار الأصول. فأنا ما وجدت أحد ذكرهم. لا، ما وجدت أحد ذكر أنهم تأليفي. يقول الإمام رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن من فروع هذه المسألة أنه يجوز الاستدلال بالأحاديث على المسائل النحوية، فمنع ذلك أبو الحسن البضايع في شرح الجمل تفريعا على قولنا في الأصول تجوز الرواية بالمعنى. قال: وهذا هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث. اسمه الضائع. هذا أصلا هو يقول في الإبهاج أنه محرف في بعض الكتب، هذا يقول أنه ابن الصايع، هو معتزلي. نفس الإمام الزركشي ذكر ذلك يعني؟ أيوة، ذكره في، نبه عليه في الإبهاج. يعني ذكر أنه ما أدري هو ذكره ابن السبكي في الإبهاج ولا، ونبه عليه. أقول له لا يكون واهم. في واحد اسمه، هو قال إنه ظنوا أنه ابن القاص، هو ابن الضايع. سبق معنا الرجل، هو مذكور في المقدمة، مذكور كمان المقدمة. الضايع في ابن 260 سبقوا. أيوة. ها. أبو الحسن علي بن محمد الكتامي الأبذي الأندلس، عالم باللغة والنحو. لما هو هذا ابن الضايع ترجمت من له هم. أيوة، ما هو هذا اللي يقول لك؟ أيوة. ها؟ ما هو هذا اللي يقول لك؟ أيوة. توفي عام 86. اختار ابن الضايع. أيوة. 264. لكن يقول لك أنا بالعارض، أو إنه بالعارض اللي هو سكنه ابن الخاص. العرض أنه هو اللي معتزل، هو اللي اشتبه عليهم مع ابن القاص. في الغاز الشافعي. يقول الإمام رحمه الله تعالى يقول: فمنع ذلك أبو الحسن بن الضائع في شرح الجمل تفريعا على قولنا بالأصول تجوز الرواية بالمعنى، قال: وهذا هو السبب عندي في ترك الأئمة فسيبويها وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث. ولك حلت مبني على الكسر ومن رجعته من الصرف. سيبويه مرة جعلته مبني على الصرف ومرة جعلته مبني على الكسر، مرة أقول كسيبويه ومرة أقول كسيبويها. ما هو صحيح، هذا خطأ. سيبويه بس كيف هو بعض يجعله مبني على الصرف؟ هو كل مبني ممنوع من الصرف من باب أولى. لا، مبني على الكسر يلزم الكسر، لكن ممنوع من الصرف يعرب بالفتحة جرا ونصبا. سيبويه معون ومختوم بويه معروف. يقول: اعتمد في ذلك على القرآن. بس عنده شكل بس. لا لا، أنا من عندي ما هو شكل أصلا. ما محطوط شيء. نعم. ما بيع كسر، وبعضهم يجعله ممنوع من الصرف. إذا جعلناه ممنوع من الصرف يجر وينصرف بفتحة. هو إذا كان منكرا. هذاك من أول. من أول. أيوة معروف. إذا كان سيبويه غير سيبويه غير معين. ممنوع من الصرف. لا، إنه ما في عليه كسر. خلاص ما في إشكال، تلزم الكسر. بمسه كذا. تركيمة، أيوه. ما ختمه بوي. نفطوي وسيبوي. ماهوي. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: واعتمد في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى بإثبات فصيح اللغة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أفصح العرب. على كل حال، صنيع بن مالك أولى، ثم إنه عدم الاستدلال بالحديث لعله يكون مما هو بالمعنى هذا بعيد، ثم إنه الرواية بالمعنى ما هي الأصل. الأصل هو أنهم يحرصون على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان في الأحاديث الطوال زي حديث الإفك، حديث زمزم، حديث طويلة يصعب حفظها بالحرف. لذلك الذين منعوا الرواية بالمعنى قالوا إلا في الطوال و تعبد بلفظه. لا، لا، هذا بالعكس. ما تعبد بلفظه يمنع، لكن هذا يجعلهم ما تحاشوا الحديث في الاستشهاد، يعني أنه ترى بالمعنى فتحاشوها يعني. طيب، هم هل وجدوا أحاديث فيها لحن؟ ما في فيه فيه إلا المجاهرون وفيه إلا أيوة لها تخريجات. نعم. أيوة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: مع أن تكون روايات أخرى، تكون روايات أخرى على الجادة. أيوة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: وقال ابن خروف: يستشهد بالحديث كثيرا. قال هو ابن الضائع. قال: وابن خروف يستشهد بالحديث كثيرا، فإن كان على وجه الاستغرار والتبرك بالمروي فحسن، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه استدراكه فليس كما رأى. أنت ليش؟ أو ابن مالك كذلك، مو يمكن ما يرى أنه فاتهم، ما هو واجب يستدلون به، ما استدلوا به تركوه ويستدل به، كما أن الشعر ما استدل به كله، في بعضه كانوا ما يحفظونه كيف يستدلون به. ثقة الرواية في الحديث أقوى من روايتهم في الشيء، خاصة عن طريق الإسناد في اعتناء شديد لا يوجد أصلا إلا في الأحاديث. ومن حيث الحفظ أقوى. والآن الشعر كله بعض هؤلاء الناس يشككون فيه في أسانيده ويشككون فيه. في أحد الإخوة جامعة طيبة هو دكتور في اللغة يقول كل الشعر اللي فيه نساء في الشعر الجاهلي ليس المراد به النساء. يقول ما هو النساء كله، يقول معظمه يعني لا يراد به النساء. يقول يمكن بلد يمكن كذا يمكن كناية عن شيء. أنا قلت له هذا غريب. أيوه هذا كتب في هذا يعني. أيوه بعيد هذا قصة حسين كان يطعن في الشعر الجاهلي يقول هو من تحت تعريف المسلمين اختلاق المسلمين انه منتحل يعني نحل الشعر. من اللي انتحلوا؟ المتاخرون يعني. تاخرون هذا قبل ما يولدوا كيف انتحلوا؟ قلت شيخنا في ابن خروف هذا، قلت علي بن محمد بن علي نظام الدين ابو الحسن بن خروف الاندلس النحوي امام في عربيتي ماهر محقق له مشاركه في الاصول، من شيوخه ابن طاهر المعروف بالخدبي، ومن تأليفه شرح كتاب سيبويه وشرح جمل الزجاجي وكتابه من فرائض توفي 609. لكن كأنه هذا الزركري جعلهم ابن خروف شخصان، جعل ابن خروف شخصين، هذا الشاعر لقبه نظام الدين، أما هذا النحوي قال ابن خروف النحوي علي بن محمد ابن علي بن محمد الحضرمي أبو الحسن عالم بالعربية أندلسي من إشبيلية شرح كتاب سيبويه وشرح الجمل للزجاجي وهو غير معاصره وسبيه ابن خروف الشاعر. عجيب. والشاعر هو الذي لقبه بنظام الدين. نظام الدين علي بن محمد بن يوسف القيس القرطبي. قال وهو غير معاصره وسميه ابن خروف النحو الموضعي هو في 604. فين هذا؟ 609. ايش المصادر؟ السلكل. لا المصادر اللي هنا هنا وفيات الأعيان وبيت الأعيان. هو بس الإشكال عندي نظام الدين هذا كأنه لقب الشاعر وليس لقب النحو حسب ما يقول سيركلي يعني. والأسماءهم متفقة تقريبا، لكنه علي بن محمد ابن علي، لكن العهد على وفيات الأعيان وبويات الأعيان، وأعتقد أنهم يمكن يكون يعني أكثر تحريرا من الزركي. الزركي أشار في الموضعين لأنه هذا غير سميه، غير سميه. ما مصدره هو؟ من قال هذا؟ شوف وياد الأعيان وياد الأعيان وياد الأعيان محقق الحقيقة محقق ويذكر النسبة يركز على النسبة و ما هو سهل. ها؟ أي عجيب هو ابن خلكان ما هو سهل. نعم ما هو عندك؟ ما أدري كان هو عندك. ها في المكتبة لعله. أو تشوفه في جوجل. هذا الزركلي في موضعين ذكر قال وغير معاصره وسميه كلهم من الخروف. كلهم اندلسي من الاندلس. نظام الدين قالها في الشاعر ما قال، قال ابن خروف النحوي ابو الحسن. لا يقول الشعر النحو هذه وفاية الحياة وقت الوعاء عندي بويت. نظام الدين أبو الحسن حتى واحد منهم يعني هذا الشاعر كان يقول له يعني وري باسم جدي، هذا استعمل التورية باسم جدي. وهذا الخدب يقول بكسر الخاء وفتح الدال وتشديد الباء الخدب. أيوه. علي بن محمد بن علي بن محمد نظام الدين أبو الحسن. ذكر نظام الدين. نظام الدين ذكرها وفاية العيان. شو قال إنه يقول ابن خروف ابن جني. لا بس اسماء الله. هذا الوافي بوفاة العيان. وفاية العيان. أما هذا اللي لأن ناقل منه وفاية العيال ما هو وفاية العيال. لا في وفاية العيال وفاية العيال هذا اللي ناقل أنا منه أن الوافي بن وفاية أصلا ما عندي. طيب يقول الإمام رحمه الله تعالى يقول من هنا أخذ الشيخ وثير الدين أبو حيان الاعتراض على الشيخ جمال الدين بن مالك استكثاره من الاستشهاد بالأحاديث والآثار معتمدا على كلام ابن الضايع. وهذا كله مردود لأن لا نعلم أن الراوية رواه بالمعنى والأصل نقله باللفظ، ولهذا كانوا يشددون في الحروف ويروونه باللحن على ما يسمعونه. نعم إذا تحققنا أن الراوية رواه بالمعنى وليس هو من اللسان ساغ ما قالوه وأن يتحقق ذلك. لا يتحقق. وبعدين كونهم يتركون الحديث لعله يروى بالمعنى هذا غريب. شغل إيش مقصود هذا كانوا يشددون في الحروف معناته على ما سمعه. معناته إنه يشدد على ما سمعه نفس اللفظ. ولو خالف اللغة المشهورة. أيوه. وهكذا يعني يقصد حروف القرآن. لا لا حروف القرآن ما تدخل في هذا أصلا. زي قراءة حمزة والأرحامي. هذه قراءة سبعية هذه. معروف. يعني ولو خالف أنت. لا ما له علاقة بالحروف في القرآن لأن القرآن خارج عن هذا. لا تجوز حتى روايته. هذا شيخ وفاية العيان ذكر هذا نظام الدين قال قدم عليه الأديب نظام الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف ابن مسعود القيسي القرطبي المعروف بن خروف الشاعر، فكتب إليه يقول رسالة في أولها أبيات يستجديه فروة قرض وهي بهاء الدين والدنيا ونور المجد بهاء الدين والدنيا ونور المجد والحسب طلبت مخافة الأنواء من نعماك جلد أبي جلد خروف وفضلك عالم أني خروف بارع الأدب حلبت الدار أشطره وفي حلب صباح له. سمى نظام الدين سمى الشاعر. أي سمى الشاعر هو صاحب وات العيان ضابط جدا ما هو سهل. لكن الأسماء أصلاً تشتبه الشبه عجيب. هذا ابن خروف مالكي عارف شجرة النور الزكية ذكره. ما في اندلس ما هو مالكي إلا ابن حزم. لا يعني عدو من كفاية إلا ابن حزم حضر من الإشبيلي يعرف ابن خروف الإمام الفقيه المحدث النحوي النحوي الأصولي المتكلم سمع ابن زرقون أبي بكر بن خير وأبي سفيان الثوري وغيره إنه شرح على التبسيط وجديد الفائدة جديد الفائدة وشرح على الجمل وكتاب في الفرائض وكتاب الرد في العربية على أبي زيد السعيدي وله رد على أبي المعالي الجويني وغير ذلك. أيوه هذا النحو. لكن الشاعر هنا ذكر قبله 640 بين الخمس سنين. أيوه سمى الشاعر نظام الدين من النحوي ما سماه ما لقب. طيب يقول الإمام رحمه الله تعالى إذن هذا ما اسمه نظام الدين. ها؟ ما اسمه نظام الدين هذا؟ لا ما في نظام الدين حسب الزركي. خلاص ولكن الشاعر في نظام الدين. أيوة ولكن ما في نظام الدين. وصاحبه وفيات العيان ما رأيت وافي بالوفيات ذكر نظام الدين وفي الوفيات انت ما نفس الوفيات العام ما رأيته وفيات العام ما وجدت الاسم. ها؟ ما حملته انت في جهازك موجود؟ عجيب ما وجدت الاسم. ما في ابن خروف؟ عندك تعبت انا حملته وفيات العام؟ ايه هذا الشاعر قالوا في الشاعر وفيات العام ما ذكر. لا لابد يذكره هو بعدين فقير. ها؟ وفاة العام موجود حملته. أنا ناقل من وفاة العام. هذا وفاة العام شيخنا. أيوه. من وفاة العام. أيوه. أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحضرمي المعروف بن خروف النحوي الأندلسي الإشبيلي كان فاضلا في علم العربي. لكن ما لقبه ب نظام الدين. اي السؤال الاشكال هذا هو. طيب بعدين قال خروف بفتح الخاء المعجمه وهو غير ابن خروف الشاعر وسياتي ذكر ذلك ايضا ان شاء الله تعالى. هذا ما يفوت عليه ابن خلا كان ابدا. اذا معناته انه يعني ممكن تصلحه. انا كتبت جنبه انه خلا الشاعر هو هذا. حتى سير اعلام النبلاء ماذا تظن انه اختلط على لا اذا كان صاحب بويه الوعاه ذكره اختلط عليه. وانا ناقل الشيخ احمد يقول في الوافي بالوفيات ذكره نظام الدين. انا الوافي بالوفيات ما نقلت منه هذا اصلا. لا شوف اللي بوية الوعاه كانوا على هو اللي ذكره مختصر جدا. بوية الوعاه أنا ما رأيت في التراجم مثله هو هذا المخلى كان وطبقات ابن السبكي. حقيقة أنه كتاب قيم طبقات ابن السبكي. بوية الوعاه بالنحاة. أيوة لغويين يعني النحاة مختصر. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى قلتم شيخنا في التعليق خلاصة المسألة أن فيها أقوالا أحدها تجوز الرواية بالمعنى من عارف بمعاني الألفاظ وهو مذهب الجمهور. وفي قال مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وحكى القاضي الباقلاني وعليه الإجماع. الثاني المنع مطلقا ويجب نقل اللفظ بصورته من غير فرق بين العارف وغيره عزاه الباقلاني ولكثير من السلف وأهل التحري بالحديث وقال إنه مذهب مالك. وفي قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وهو مذهب الظاهرية والجصاص ونقل عن ابن عمر وابن سيرين. وفي قال ثعلب من النحويين. الثالث تجوز الرواية بالمعنى في الألفاظ التي يمكن تأويلها ولا تجوز فيما لا يمكن تأويله. حكاه أبو الحسن من أبو الحسين ابن القطان عن بعض الشافعية. أبو الحسن أقول له. ها؟ أقول أبو الحسن. أقول أبو الحسن لا أقول أبو الحسين. على تحريف. راجع هذا. يقول الرابع التفصيل بين أن يحفظ الراوي اللفظ أو لا يحفظه، فإن حفظه لم يجز له أن يرويه بغير لفظه، وإن لم يحفظه جاز له أن يرويه بالمعنى. وبه جزم الماوردي والروياني وفصلا كذلك بين الأوامر والنواهي وبين الأخبار، فقالا تجوز الرواية بالمعنى في الأوامر والنواهي ولا تجوز في الأخبار. حكاه المؤلف في البحر. هل جابوا قضية الرعاة؟ السيوطي علي بن محمد بن علي بن محمد نظام الدين أبو الحسن بن قروف الأندلسي نحو هذا هو، لأن هذا هو سبب الخطأ. يقول الإمام رحمه الله قلتم حفظكم الله قلتم الخامس نعم وفصلا كذلك بين الأوامر والنواهي وبين الأخبار، فقالا تجوز الرواية بالمعنى في الأوامر والنواهي ولا تجوز في الأخبار. حكاه المؤلف في البحر. الخامس تجوز الرواية بالمعنى في المحكم ولا تجوز في غيره كالمشترك والمجمل ونحوهما. السادس تجوز الرواية بالمعنى إذا أورده بقصد الاحتجاج والفتية ولا تجوز بالمعنى في التحمل والأخذ. السابع تجوز الرواية بالمعنى في الحديث الطوال مثل حديث الإبل وحديث الإسراء والمعراج ولا تجوز في القصار. وفيه قال القاضي عبد الوهاب المالكي. الثامن لا تجوز الرواية فيما كان متعبدا بلفظه ولا في جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم وحكى ابن السمعاني. والقول الراجح في نظري مذهب الجمهور وهو جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط المعتبرة لذلك ما لم يكن الحديث متعبدا بلفظه أو من جوامع الكلم أو من جوامع الكلم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة الإجازة بما سيتحمله تارة يكون مستقبلا كقوله أجزت لكم رواية البخاري إذا تحملت روايته وبطلانها ظاهر، وتارة يكون تبعا لشيء تحمله كقولي أجزت لكم رواية ما تحملته من كتاب البخاري وما تحمله منه بعد هذا التاريخ. وفي صحة هذه الإجازة خلاف ينبني على أصل مختلف فيه، وهو أن الإجازة إخبار أو إذن، فإن جعلناها إخبار إخبارا لم تصح هذه الإجازة، لأن الإجازة إنما تكون من المتحمل. والتفصيل الذي ذكرته لنا قبل شيخنا معلوم إيش قلتم موجود أو كذا؟ لا لا، معين في معين، مجهول في مجهول، أيوة. عام في عام، خاص في خاص، ها؟ خاص في عام وعام في خاص. أيوة. نعم. تقسيمات هي الإجازة أصلا. إجازة أصلا أجزت أن تروا عني هذا جميع مروياته. هم يقولوا هذا مراد أنه هو تحمل صحته أو تحمل سماعه. شيخنا هل كان لا مقصد في الزمن الأول في خلافنا هذا؟ لأن الآن الإجازات هذه في غير القرآن مثلا كتب عموما يعني كان البركة أو للتباهي بها. إذا كانت التباهي أنها تمنع، كان الواحد قصده ولانا هذه إجازات وأسامين. نعم، خاصة اللي ما تقرأ يعني قلنا جستك في كتب كذا، كل كتب في جميع مرويات. وهذا أصلا المراد به عند الأقدمين أنه الكتاب هذا صححه نوع من التوثيق، إذا أعطاه نسخة قال هذا الكتاب مروي عني صحيح. أيوه، هذا مع المناولة كل مرويات نعم أنا رويت الكتب الستة واجزتك في روايتها. ما يصح إلا إذا كان يعني عنده نسخ. أيوة. هو صححها. أيوة. وهي الفائدة الوحيدة اللي فيه، ما الباقي. أيوة. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وإن جعلناها إذنا كان ذلك كما لو وكل في بيع العبد الذي سيملكه في المستقبل وهو كائن في أحد الوجهين عندنا. علقتم على الإمام البخاري فقد تعرفه، ثم قلتم خلاصة المسألة أن هذا النوع من الإجازة باطل بلا خلاف الذي هو فيما سيأتي. أيوة. أما الإجازة عامة فتنقسم إلى أربعة أقسام، أحدها الإجازة بمعين في معين كقولي أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، الثاني الإجازة لغير معين في غير معين كقولي أجزت للمسلمين أن يروا عني جميع مرويات. أيوة. هذا يدخل فيه ما حصله وما سيحصله. الثالث الإجازة لمعين في غير معين كقولي أجزت لك أن تروي عني جميع مرويات، الرابع الإجازة لغير معين في معين كان يقول أجزت للمسلمين أن يرووا عني الكتاب الفلاني. قلنا ابن الجزر إجابة فاخر نبو أجازة جميع المسلمين يرووا الكتاب عني. فإذا علم ذلك في جواز الرواية والعمل بالإجازة أقوال، أحدها الجواز وهو مذهب جمهور أهل العلم، هو المنقول عن مالك والشافعي وأحمد وحكى الباقلاني والباجي والقاضي عياض الإجماع عليه. الثاني المنع مطلقة، وفي قال شعبة وأبو زرعة الرازي وإبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصفهاني واختار القاضي الحسين والمواردي والرياني وأبو طاهر الدباس وابن حزم وحكي عن مالك والشافعي وابي قال ابو حنيفة وابو يوسف قولا واحدا المنع. الثالث الجواز بشرط ان يتبع اليه اصوله او فروعا كتبت فيها وينظر فيها ويصححها، حكاه الخطيب البغدادي عن احمد بن صالح. الرابع ان كان المجيز والمستجاز كلاهما يعلمان ما في الكتاب من الحديث جاز وإلا فلا، هو اختيار الرازي والجصاص ونقل عن مالك. الخامس لا تصح إلا بالمخاطبة، حكاها أبو الحسين بن القطان، وهناك أقوال أبو الحسين كمان أبو الحسين بن القطان هذا. أنا كنت أقول أبو الحسن وموجود مترجم له هنا. نعم المراد أبو الحسين ولا أنا كنت أقول أبو الحسن، على أبو الحسين يعني فيها تحريف. أنا أبو الحسين البصري هذا غير الله. أبو الحسن بن القطان. شو ابن القطان؟ هو دائما يقول يمكن ما ذكروا صاحب المتن نفس الشيخ مالك، يمكن ما ذكر بهذا اللفظ لكنه موجود. أبو الحسن القطان ولا أبو الحسين القطان؟ يحسن كنه موجود هنا. ما موجود صوني هو بعود ذكروا بلقب آخر. كتاب اسمه هذا ذكر أبو الحسين بن القطان شافعي وأبو الحسن بن القطان مالك. كأنهم شخص، كأنهما شخصان. أي هو في هذا المالكي هذا؟ هذا ابن القطان الفاسي. أبو القطان والله ابن القطان. هذا أبو الحسن ابن القطان الفاسي. إيه. حسن ما ذكر. أبو الحسين بن القطان في كتاب الوصول يجوز أن يكون الدليل خلاص معناته أنه أبو الحسين. مدام تكرر فقال حدث عني يا ربي عني ما في الكتاب، ولم يقل انني قد سمعته، فليس له ان يروي عنه كما جزم به ابو الحسين بن القطان هذا العاد السابق. خلاص انتهيت من هذا؟ لا بس لا بس. طيب بس قلتم شيخنا الوقت انتهى خلاص نقل الى الشيخ. ليش المراد لا تستحل بالمخاطرة؟ يعني يقول له يقول له وجزت لك غير المخاطرة ايش؟ كتابة ولا؟ يعني يكون اما كتابة او وجادة او غير معين كما قال. ها؟ يمكن طيب نقرا هذا الشيء بس تغير التسجيل هذا شيخنا جزء الان الاسانيد هذه تؤثر يعني بصحه النسخ الكتب لاصحابها كيف يعني؟ يكون دليل هذا يعني روايه الكتاب باسانيده دليل يمكن يروي عنه كتاب ما كتاب. هذا ذكر شيخنا في البحر لا تصح إلا بالمخاطبة، فإن خاطبه بها صح وإلا فلا. إذا لم يقرأها على الكتاب عليه يخاطب نفس الكتاب ولا الإجازة؟ خاطبه ويقول له أنا أجزت لك، يعني معناته كأنه يمنع غير معين لغير معين، يعطيه كتاب ويقول له أجزت لك أن تروي عني هذا.